بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أمرنا الله بطاعته وجعل طاعته من طاعة الله وحذرنا من مخالفته صلى الله عليه وسلم، وجعل الإيمان به والحكم بشريعته من الإيمان بالله تبارك وتعالى. وبين لنا سبحانه وتعالى أن من تولى عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، والله لا يحب الكافرين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحماته حواليكم وبركاته واصلة بفضله تعالى إليه. وهذا هو اللقاء 60 من لقاءاتنا في العقائد الإسلامية، ونخصصه للحديث عن التكفير من ليلة السبت 14 من ربيع الأول 1426 هجرية، الموافق 23 من إبريل 2005 ميلادي. وكنا قد تناولنا في الحديث السابق الكفر تعريفا به لغة واصطلاحا، وبينا أن شعب الكفر متعددة كشعب الإيمان المتعددة، وقسمنا الكفر قسمين: كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. وتحدثنا عن أنواع هذا الكفر الأصغر، وكما أن الإيمان ليس كلمات تقال ولا شعائر تقام، لكنه هذا الإيمان طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يتولى عن هذه الطاعة يكون من الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويتعلق بموضوع الكفر قضية هامة، وهي قضية التكفير، لا بد من التعرض لها ليكون الحديث عن الشرك وعن الكفر متمما بهذه القضية، وهي مسألة وقضية التكفير. فما معنى التكفير؟ معنى التكفير في اللغة يقال أكفرت الرجل، أي دعوته كافرا، أو أكفرت أنت الرجل دعوته كافرا. ويقال أيضا في اللغة لا تكفر أحدا من أهل قبلتك، أي لا تكفر أحدا من المسلمين، أي لا تنسبه إلى الكفر. فالتكفير نسبة أحد من المسلمين أو أهل القبلة إلى الكفر، يعني أن يطلق إنسان على مسلم، على أخي المسلم أو مسلمة، أنه كافر، لفظ كافر. وهذا التكفير حكم شرعي لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يملكه أحد من البشر إلا إذا قامت الأدلة والقرائن والحجج على أن هذا الشخص فعل كذا أو قال كذا، فينطبق عليه أو يحكم عليه بأنه كافر. وبالتالي لابد من نص صريح أو قياس على نص صحيح من أن هذا الفعل أو القول يعتبر صاحبه فاعلا كان أو قائلا كافرا. وبالتالي لابد من بيان ضوابط التكفير، أو متى يجوز الحكم بالتكفير، يعني الضوابط التي وضعها الفقهاء أو العلماء للحكم على شخص ما بالتكفير. يفرق أهل السنة والجماعة بين تكفير المطلق وتكفير المعين أمرين: تكفير مطلق أي لمطلق إنسان لأي إنسان، وتكفير معين، يعني تكفير شخص بعينه. أما التكفير المطلق فهو تكفير مطلق من تلبس بالكفر. أي إنسان يتلبس بالكفر يبقى هذا ينطبق عليه أنه كافر كفرا مطلقا، يعني ليس المقصود به شخص معين، علشان نفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. فيقولون أي العلماء من فعل كذا أو قال كذا فهو كافر، يبقى هذا كلام مطلق ليس معينا فيه أحد من الناس. مثل الفعل من فعل كذا، من اعتقد حل شيء أجمع العلماء على حرمته وظهر حكمه بين المسلمين واضحا لورود النصوص من القرآن أو السنة فيه. فالفعل مثل أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر أو الزنا والعياذ بالله، من فعل ذلك فإنه يكفر كفر مطلق. ومن فعل السحر كذلك، من تعاطى السحر وفعله معتقدا حله أنه حلال وجائز فهو كافر أيضا بإجماع المسلمين. ومثال الترك مثل من فعل كذا أو ترك كذا، مثال الترك ترك الصلاة وكذا ترك الصيام، فمن ترك الصلاة أو الصيام جاحدا لوجوبهما وفرضيتهما بعد أن ثبت ذلك في الكتاب والسنة فهو كافر. وسيأتي حكم تارك الصلاة عموما إن كان تركه جحودا أو تكاسلا وتهاونا. ومثال القول أي من قال كذا فهو كافر، من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في قوله هذا مازحا أو جادا على أي من الأمرين. وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله فهو كافر، لقوله تعالى كما ذكرنا في اللقاء السابق أيضا في الاستهزاء: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك قلنا يا أحباب لابد أن يكون هناك خطوط حمراء، حتى الناس الذين يمزحون في أمور من أمور الدين نقول لا، هذا لا يصح ولا يجوز، لأن ذلك الاستهزاء وإن كان صاحبه مازحا قد يدخله في الكفر والعياذ بالله. أحيانا بعض الناس تأخذ كلمة تعطيني قلم أو اديني ألم بالهمزة يقول له ألم نشرح لك صدرك، هذا لا يجوز بحلم الأحوال، يبقى هذا حرام. فلنجعل للدين ولله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله قداسة واحترام لا ينبغي المسيس به حتى لو كان الأمر الإنسان فيه مازح. هذا بالنسبة للتكفير المطلق أو تكفير أي شخص مطلق، يعني بدون تعيين لهذا الشخص، من قال كذا، من فعل كذا، من ترك كذا فهو كافر. أما تكفير المعين يعني يقصد به تكفير شخص بعينه، هذا التكفير لا يتحقق إلا بشرطين، لا يتحقق تكفير الشخص المعين إلا بشرطين: أحدهما أن يقوم الدليل من الكتاب أو السنة على أن هذا الشيء الذي حدث من هذا الشخص مما يكفر به فاعله كفرا يخرجه عن الملة. يعني لابد أن ننظر أولا إلى هذا الفعل الذي فعله، إذا قام دليل من الكتاب والسنة على أن فاعل هذا أو قائل هذا أو تارك هذا كافر، يبقى هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني انطباق الفعل، أي هذا الفعل الذي فعله الإنسان ينطبق عليه على شخص بعينه، بحيث يكون هذا الشخص قاصدا لهذا الفعل، يعني مريدا له، يعني ناويا له، إنما الأعمال بالنيات. يبقى قاصدا للفعل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فلا يكفي الحكم على الظاهر دون معرفة الباطن، لأن أمرنا أن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى الصلاة، وبالتالي لا نستطيع الحكم على النية أو القصد لهذا الإنسان أو الفاعل لعمل الكفر، وإن كان الفعل أو القول في حد ذاته يعتبر كفر. يعني الشرط الأولاني أن يكون هذا الفعل قام الدليل على أن من فعله أو قاله كافر يكفر. الأمر الثاني أن احنا ننسب هذا الحكم لشخص بعينه، فإذا ما نسبناه معناه أن نعرف قصده، أن يكون قصده من هذا الفعل أو القول كفرا، لكن إذا فعله ليس قاصدا له ولا ناويا له يبقى لا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر. كذلك لو كان جاهلا بهذا الحكم، لا يعرف أن شرب الخمر حرام مثلا، أو تأول كما سيأتي تأول شربها في آية معينة فشربها، يعني هذا الشخص ننظر إليه هل هو عالم بهذا الأمر وده بعكس الجاهل، هل هو قاصد ويبقى عكسه الذي لم يقصد في هذا الفعل، هو متأول إن كانت هذه الأمور الثلاثة، يعني عالما قاصدا ليس متأولا وفعل فعلا دل الشرع على تكفير صاحبه، في هذه الحالة يصح أن يطلق عليه كافر. لكن أين لنا بمعرفة المقاصد التي تخفى على الناس لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى؟ ولذلك في قصة قتل أسامة بن زيد للرجل الذي نطق بالشهادتين قتله، ولما نعى عليه صلى الله عليه وسلم هذا الفعل تعلل بأنه نطق بها تقيا، يعني ليحمي نفسه من القتل، فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شققت على قلبه؟ هل شققت وبطنه لتعرف ما في قلبه؟ يبقى لابد من معرفة المقصد والنية من هذا الفعل. والقاعدة في ذلك أن من دخل في الإسلام بيقين دخل في الإسلام لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يخرج منه إلا بيقين بتأكد أيضا، لقول ابن تيمية أيضا في اقتضاء الصراط المستقيم ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا، ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر، يعني هذا عن أهل الإيمان، يصير بذلك كافرا، لأن قلنا منذ قليل إن الكفر شعب كما تحدثنا في اللقاء السابق، كما أن الإيمان شعب أيضا. الكفر الذي يخرج من الملة هذا يخرج صاحبه من الملة، لكن المعاصي والذنوب فعل بعضها يعتبر كفرا، لكنه كفرا أصغر لا يخرج صاحبه من الملة. يبقى ليس كل من فعل شعبة من شعب الكفر يعتبر كافرا حتى تقوم به حقيقة الكفر، نتأكد إنه كفر حقيقة وفعلا، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. يعني الجماعة الكفر لو أن بعضهم فعل أفعالا طيبة وصالحة، من التصدق، من الكلام الطيب، من التبسم في وجه الناس، من إزالة الأذى عن الطريق، هذه شعب، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فهل أن شخصا كافرا فعل شعبا من هذه الشعب من شعب الإيمان هل نحكم عليه بهذه الأفعال أنه مؤمن؟ لا، حتى يأتي بأصل الإيمان وهو أعلى هذه الشعب وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويقول الشوكاني أيضا لا بد من شرح الصدر بالكفر. يعني شرح الصدر بالكفر؟ يعني الإنسان اللي هيحكم على واحد بالكفر لابد أن يكون صدره هو صدر هذا الحاكم على الشخص المعين بالكفر إن شرح صدره لذلك، لأنه رأى أو سمع هذا الشخص الذي يقول كذا وهو ليس جاهل وليس متأول، فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارئ عقائد الشرك. لا اعتبار بما يقع من طوارئ، يعني في أمور تحصل من الناس لو قسناها على الأمور الشركية لقلنا إن ذلك شرك، لكن لا ندري مقصد هذا الرجل، قد يكون جاهلا، قد لا يقصد هذا الذي رأيته فيه وهو يفعله حتى تحكم عليه بالكفر. فلا اعتبار بما يقع من طوارئ عقائد الشرك لا سيما مع الجهل ومخالفتها لطريقة الإسلام، خاصة مع الناس الجهلة اللي قد تصدر منهم أفعال تخالف الشرع والإسلام، يعلمه يبين له من صحب. والاعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، يعني قال قولا لكنه لا يريد بهذا القول الخروج عن ملة الإسلام إلى الكفر. والاعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. وعلى ذلك لا يحل لأحد ولا يجوز لأحد أن يحكم على شخص معين بالكفر حتى يتوافق الشرطان بقيام الحجة والدليل من الكتاب والسنة أن هذا الفعل أو القول أو الترك كفر، وأن هذا الشخص بعينه قد فعل ذلك قاصدا، والحال أنه عالم وغير متأول، في هذه الحالة يحكم عليه بالكفر. ولذلك قامت جماعات عاصرناها يمكن معظمنا، وهي جماعات أو جماعة التكفير والهجرة. ماذا حكموا؟ حكموا على مرتكبي المعاصي والذنوب بالكفر المخرج عن الملة، مجرد ما رأوا أنه يرتكبون معاصي وذنوبا قالوا هذا كفر مخرج من الملة، واعتبروا عدم الحكم بما أنزل الله تعالى مطلقا يعتبر كفرا، أخذا بقوله تعالى بظاهر الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأن الذين يحكمون بالقوانين الوضعية يعتبرون كفارا. وعلى ذلك جعلوا دون ما تفصيل، يعني عندما يقال مثلا إن الأحكام الوضعية أو القوانين الوضعية الموجودة معظمها مأخوذ من الشريعة الإسلامية ما عدا أبواب الحدود، هم يقولون يعتبر كفر أيضا ما دام لم نحكم شرع الله في هذا كفر نظرا للآية. وجعلوا الانتساب لهذه الجماعة والهجرة إليهم، هذه جماعة تكفير وهجرة لابد من الهجرة إليهم ومبايعة أميرهم الذي أمرهم بذلك ويقول هذه المعتقدات هو العاصم الوحيد من الوقوع في الكفر، العاصم الوحيد، الشيء الوحيد اللي يعصمك من الكفر أنك تهاجر من هذه المعاصي، تهاجر لهذه الجماعة وتنقاد إلى هذا الأمير بعد مبايعته. ولذلك أعطوا لأنفسهم حق محاسبة الناس ومحاكمة الناس بل وقتلهم أيضا، يعني لو حكموا على إنسان معين بالكفر كان لهم في عقيدتهم قتل هذا الإنسان وبالتالي سلب ماله وأخذ هذه الأموال. ليه؟ لأنه كافر ويجوز أخذ مال الكافر، وبحمد الله تعالى يعني لا تكاد تكون يعني هذه الجماعة موجودة الآن إلا ما ندرى، لكن هذا حكمها يعني. طب هذه المعاصي ما عقيدة أهل السنة والجماعة في من يرتكب معصية أو ذنب من الذنوب؟ عقيدة أهل السنة أن المعاصي من أمور الجاهلية، لكن لا يكفر فاعلها بارتكابها إلا إذا استحلها، يعني اعتقد أنها حلال، كما أن أصحاب الكبائر في مشيئة الله تعالى، أي إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. لا نشهد عليهم في الدنيا بالكفر، لا نقول إنهم كفرة، حتى وإن سرق وزنوا، نعم، وإن فعلوا ما فعلوا، لا يحل لأحد أن يشهد عليهم أو يحكم عليهم بالكفر. أما الخوارج فقد قالوا بذلك، قالوا مرتكب الكبيرة يعتبر كافرا، كما لا يحكم بخلودهم في النار، لعقيدة أهل السنة برضو، كما يجزم بذلك الخوارج والمعتزلة. ولذلك قال أي أهل السنة: ومن يمت ولم يتب من ذنبه، ومن يموت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. يبقى هو مات مصر على هذه الذنوب ولم يتب منها، أمره موكول إلى ربه، مفوض إلى ربه. وأيضا لما قالوا هذا الكلام بناء على الأدلة، منها ما يأتي وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقضية سيدنا معاذ لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله أو من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله أو خردل من لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول معاذ: وإن سرق وزنى يا رسول الله؟ قال: وإن سرق وزنى رغم أنف أبي ذر، أبي ذر تقريبا. وعلى ما تقدم أيضا يتبين أن التكفير المعين، الشخص المعين، لا بد له من ركنين. احنا بنستفيد في هذا الامر يا احباب علشان تجد صعوبة المسألة، المسألة ليست سهلة، ليست سهلة، لان هذا حكم لله وللرسول، فلا يستطيع احد ان يحكم به على احد، ده تكفير المعين. انما التكفير المطلق: من فعل كذا، من قال كذا، يبقى هذا كافر، هذا قول مطلق، انما كلمنا في تكفير المعين. اذا لابد من ركنين، ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي اللي هو الفعل المكفر الظاهر، أمامنا نراه ونسمعه، الناقض للإيمان والذي فعله وتلبس به ذلك الشخص المعين، هذه الركن المادي. الركن المعنوي فيه قصدين: قصد عام وقصد خاص. الركن المعنوي قصدان: قصد عام وقصد خاص. القصد العام معناها إرادة، ما هو النية والإرادة والقصد بمعنى، والعزم، كلها معاني متقربة، إرادة جازمة لتحقيق الفعل بحيث يكون مخير بين أن يفعل وأن لا يفعل، يعني عنده الإرادة أنه يفعل ويترك، هذه معنى يفعل وأن لا يفعل. ولأن ده مناط التكليف، يعني يكون الإنسان يكون مكلف، يبقى بالغ، عاقل، مريد، قاصد، إنما قد يكره على فعل معين، حتى لو أكره شخص ما متزوجا على تطليق زوجته بإكراه ملجم، يعني شديد لا يستطيع الانفكاك منه، هل تطلق الزوجة مع أن زوجها قال لها أنت طالق؟ لا تطلق. لماذا؟ لأنه حصل عليه إكراه. يبقى لابد أن يكون مختارا، هذه الإرادة الجازمة، يعني الاختيار، يعني في أن يفعل أو أن لا يفعل. والقصد الخاص بالفعل المكفر الذي هو غاية الفعل، يعني الغرض من الفعل إيه؟ غاية الفعل وثمرته إيه؟ ما الباعث له، أي لهذا الشخص على الفعل، يعني مراد منه بيعمل ليه؟ وهو أمر باطني، لكن قد يمكن معرفته بشروط ظاهرة وقراء واضح. مثال ذلك: لو رأينا رجلا يدور حول قبر، قبر في مقصورة، وزي مثلا يعني أحيانا في المسجد الحسيني بالقاهرة تجد المقصورة في بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. فلو أن إنسانا يدور حول هذا القبر، فننظر للقصد العام، نعرف ما إذا كان الفعل طواف حول القبر، يعني هذا الشخص بيطوف سبعة أشواط يبقى هذا مخالف للشرع، يبقى ده قصد عام، أم أنه أمر آخر، يعني أراد الخروج من هذا الباب فلم يستطع، وجد عنده زحام فانصرف للباب الآخر، يبقى هذا قصد عام، يعني هو لا يقصد الطواف لكنه يقصد الخروج، والزحام جعله ينساق مع الناس حتى يخرج من باب آخر، هذا قصد عام. القصد الخاص هيتبين بإقراره هو عندما نأتي به، لماذا تفعل ذلك أيها الرجل؟ يقول أنا أعظم صاحب هذا القبر، نقول له هذا فعل شرك، ده أمر شرك، كنت بتعظم صاحب هذا القبر. أما إذا تبين أن قصده أنه بيحب صاحب هذا القبر لكن لا يقصد تعظيمه، يبقى نقول هذه بدعة منكرة ونبين له صحة الفعل، يعني لا يصح لك أن تقبل. ولذلك الناس لما نتكلم عن الصوفية بعد ذلك وعقائد الصوفية قد يأتي على الأعتاب ويقبل الأعتاب، لماذا تقبل العتبة؟ يقول احتراما لهذا الموضوع، أنا بقبل لأن أنا مش طايل أقبل اللي جوه في القبر أو اللي في المقصورة. نقول هذه بدعة منكرة، لا يقبل ولا يتمسح بقبر ولا بصاحب قبر ولا بعتبة قبر، بل هي بدعة منكرة، يبقى نبين له خطأ فعله هذا لكن لا نحكم عليه بالشرك. وإلا فإنه هناك في كثير من الدول يحكمون على المصريين بأنهم قبوريون، أهل القبور يطوفون حول القبور، وهذا شرك بالله تعالى. معظم الناس اللي بتفعل مثل هذا الفعل فعلهم عن جهل، عن عدم فهم، عن تقليد أعمى، تقليد. تجد بعضهم مثلا يدخل يده في المقصورة ويخرج يده قابضا على شيء يضعه في ملابسه، لو سألته لماذا تفعل هذا يقول لفن اللي كان واقف ده هو عمل كده. طب انت عارف عمل كده ليه؟ ما هو بياخد بركة، يبقى انا كمان اخد زيه، مش هو افندي؟ مدام افندي يبقى عارف، يبقى عارف الاحكام الشرعية، فهو فعل مثل فعل. فمعظم الافعال تبقى بدع منكرة، لكن لا يجوز لنا ان نحكم على هذا الشخص المعين اي بعينه انه كافر لمجرد انه طاف حول هذا القبر. اذا ينبه ويوجه وينصح. وهذا يحصل ايضا في معظم هذه الاماكن، العلماء ويعني يتحدثون عن مثل هذه الافعال وان هذا لا يجوز ولا يصح، واذا اعتقدت نفع او ضر هذا الميت صاحب القبر فانت دخلت والعياذ بالله في الشرك والكفر بالله، لانك جعلت لغير الله ما هو واجب لله تعالى من العباده. الامر الاخر قد يكون الفاعل متعول، كما حدث من احد الصحابه رضي الله عنه قدامة بن مضعون رضي الله عنه الذي شرب الخمر مستحلا له، مع انه يعرف انها حرام لكنه شربها متاولا لقول الله تعالى في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. يبقى أنا مؤمن وعامل صالح، يبقى ليس علي جناح فيما طعموا، والطعام هنا يطلق على الأكل وعلى الشرب. ومع هذا، مع هذا الفعل، لأنه تأول هذه الآية، لم يحكم سيدنا عمر رضي الله عنه عليه بالكفر، يعني كأنه لما شاهده يشرب الخمر سأله فقال: إني قرأت قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فمعناها إننا مدام مؤمن وبعمل أعمال صالحة وإن الحسنات يذهبن السيئات، بلا جناح إلى حرج علي في شربي للخمر، وبالتالي نبين له ونزيل له هذه الشبهة التي حصلت عنده. نقول: لا، ليس عليك جناح فيما طعمت، أي من أمور الحلال أحلها الله تعالى لك، ونأتي له بالآيات التي تحرم هذه الخمر تحريما قطعيا لا ينبغي ولا يصح شربها مع هذا التأويل. وبالتالي يقودنا برضو هذا إلى أنواع التأويل التي تنفي الإثم أي الذنب عن صاحبها أو الكفر، هي ثلاثة أنواع. تأويل ينفي الإثم وهو التأويل السائغ المقبول، مثل الاجتهادات الفقهية، اجتهادات فقهية واختلاف الفروع، يبقى هذا تأويل سائغ مقبول، وده تحدثنا فيها في لقاء حول الاختلاف المشروع والتفرق الممنوع. تأويل ينفي الكفر لكن لا ينفي الإثم، يبقى الأولاني بينفي الإثم والكفر الاثنين مع بعض، اللي هو تأويل الذين يختلفون في الأحكام أو في الفروع الفقهية. تأويل ينفي الكفر لكن لا ينفي الإثم، مثل تأويلات فرق الضلالة، فرق الضلالة التي تحدثنا عنها، هذه الفرق لا نحكم عليها بالكفر إلا إذا ثبت بالحجة والدليل أن فعلهم وقولهم هذا كفر. ولذلك تحدثنا عن بعضهم، قلنا إن بعضهم يحكم عليه بالكفر وبعضهم يحكم عليه بالضلالة، يحكم عليه بالبدع بمخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة. التأويل الأخير الذي لا ينفي كفرا ولا إثما، يعني صاحبه يعتبر كافر وآثم في نفس الوقت، هو التأويل في أصل من أصول الدين من الإيمان بالله وقبول شريعته، لأن ذلك لا يمكن تحقيقه مع حصول الشبهة فيه. عشان يتحقق الإيمان بالله وبشريعة الله لابد أن نوقن بذلك ونعتقده. لهذا أجمع العلماء على كفر الباطنية من دروز ونصيرية، الدروز والنصيرية اللي اتكلمنا عنه في موضوعات سابقة حكم العلماء عليهم بالكفر، وأنهم لا يعذرون بالتأويل لأن حقيقة مذهبهم هو الكفر بالله. لا إله مش إلا الله، لا إله ما فيش إله، هم يكفرون بالله وعدم عبادته وحده وإسقاط شرائع الإسلام. يبقى إذا أسقطوا شرائع الإسلام، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، أو صلاة بنوع معين أو صيام بنوع معين مثل هذه، ما دام خالفت الشرع وما جاء به الكتاب والسنة يبقى يحكم عليهم بالكفر، وهذا ما فعله العلماء. بعدما تقدم نسأل بقى، ما حكم نسبة الشخص المعين إلى الكفر؟ حكمه إيه؟ ما دمنا أيضا بنتحدث في الأحكام، عقائد وأحكام، ونذكر بالأحكام التكليفية الخمسة، وسنجد هنا يعني نسبة شخص معين إلى الكفر يدور الأمر بين حكمين فقط، إما التحريم أو الوجوب. يحرم علينا أن نحكم على شخص معين بالكفر أو يجب علينا، فمتى يحرم؟ ننظر أولا لنسبة أهل الكفر إلى الكفر، وهم كفرة لما ننسبهم للكفر، ده كفر مطلق، يبقى هذا أمر سائغ وجائز، خلاص لا إشكال، ما هم كفر، ليس بعد الكفر ذنب. أما نسبة المسلم إلى الكفر والقول بتكفيره أنه كافر، فحكمه الحكم الأول هو التحريم، يعني حرام، وذلك متى؟ إذا كان المسلم باقيا على إسلامه، مسلم باقي على إسلامه ولم يقم دليل على كفره. لماذا؟ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ودي في التفسير أيضا، لو مر واحد بسبب نزول الآية أو غيره، مر واحد وألقى على جماعة من المسلمين السلام وهم لا يعرفونه هل هو مسلم أو غير مسلم، قتلوه وأخذوا ما معه، نزلت هذه الآية. ما لم هو ألقى السلام، السلام عليكم ورحمة الله، ولا يعرف السلام إلا المسلم، يبقى هذا الشخص بالظاهر يعتبر مسلما، فلا نقول له لست مؤمنا، أي لا نقتله بهذه الدعوة. وكذلك الذي قتله أسامة وقال له صلى الله عليه وسلم: هل لا شققت عن قلبه؟ هل أنت عرفت اللي في قلبه عشان تحكم عليه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ممكن يفعل أفعال تانية كبائر وذنوب، نعم، إذن لا نقول عنه إنه كافر. وفي البخاري أيضا: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. اللي يرمي مؤمن بالكفر يعني يقذفه بالكفر يعني يطلق عليه إنه كافر، فذلك كقتل هذا المؤمن. وقتل المؤمن حرام، إذن رميه بالكفر حرام. يبقى كأنك أنت لو رميته بالكفر كأنك قتلته، وهذا حرام. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، باء بالكلمة بالتكفير أحدهما. وفي رواية عشان تفصل هذه الرواية الأولى: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها، أي بالكلمة، بالتكفير أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. يعني إن كان المقول له كافرا فهو كافر، إن كان عندك أدلة وقرائن وحجج على إنه كافر وقلت له يا كافر فهو كافر. طب وإن لم يكن كافرا بأن كان جاهلا غير عالم غير قاصد متأول، يبقى الكلمة تروح فين؟ تترد على الذي قال، يبقى ترد على الذي قال. وفي رواية ثالثة: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله، أي قال له ذلك وليس كذلك، إلا حار عليه، أي رجع عليه ما قال. الحديث أو الروايات وجوه كما ذكر الإمام النووي، منها مثلا: فباء بها أحدهما أو حار عليه، يعني رجع عليه الكفر. والمعنى: من قال بكفر أخيه وهو مستحل لذلك فالحكم أنه حرام عليه ويكفر هو بهذا القول. إذا المسألة خطيرة، مش مسألة إن أنا أوزع الألقاب وأقول يا فلان كافر أو فلان كذا، لأنه والعياذ بالله قد تعود الكلمة على القائل فيكون هو الكافر بهذه الكلمة. أو رجعت عليه، معنى آخر: نقيصته لأخيه، لأنك انتقصت من شأن أخيك وقلت إنه كافر وهذه معصية في تكفيرك له فتعود عليك هذه النقيصة والمعصية. أو أن ذلك يؤول به إلى الكفر، يقعد يوزع الألقاب والكافر كافر، قد يؤول به هو القائل أو المقول له إلى الكفر. يعني واحد ليس كافر، نيته صادقة، جاهل، متأول بعض الأمور، والناس تطلق عليه أنه كافر كافر، قد يقول به هذا القول له إلى أنه يكفر، يبقى هذا حرام، لأن المعاصي بريد الكفر. كما أن النظر الحرام، نظر الخائنة، بريد الزنا والعياذ بالله، يبقى المعاصي هي كمان بريد الكفر. كثرة المعاصي قد تؤدي به، أي بصاحب المعصية، إلى الكفر. فيخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير، أي المسير أيضا إلى الكفر، أو أنه قد رجع عليه تكفيره، فليس الراجح حقيقة الكفر بل كلمة التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا، فكأنه كفر نفسه. إذا دخلتم مثلا بيوتا فسلموا على أنفسكم. طب أسلم على أنفسنا؟ لو واحد سلم على الموجودين كأنه سلم على نفسه، وإن لم يجد أحدا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يبقى كأننا جماعة المسلمين، وفي دعائنا اهدنا الصراط المستقيم. من يفعل فعلا كأنه يفعله في نفسه هو، في نفس المؤمن ونفس القائل. من ذلك الموضوع أيضا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال ويلكم، لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. نشوف المعنى في نهي النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير المؤمنين في حجة الوداع من أن يرجع بعضهم أو يرجعون كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. في هذا الحديث أقوال. احنا سبق اللقاء الماضي قلنا انه من معاني الكفر الكلمة كافر اللي هو لابس السلاح، يعني الذي يلبس الدرع وفوقها ثياب يقال عليه كافر، لانه ستر هذه الدرع التي تقيه من السهام او الرماح. يعني لا تعودوا بعد كفارا، يعني لابسين للسلاح يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني ينهى صلى الله عليه وسلم، وده حصل بعد موته صلى الله عليه وسلم والفتن وحروب الردة وما إلى ذلك، حصل قتال بين المؤمنين بعضهم البعض وأيام سيدنا علي وغيره. يبقى أدي نهي عن أن يلبس المؤمنون الدروع والسلاح ليضرب بعضهم بعض، أو أنه المعنى لا ترجعوا بعد كفارا، يعني يكفر بعضكم بعضا، يعني يطلق بعضكم على بعض لفظ الكفر. وده اللي حصل بقى من الخوارج ومن غيرهم عندما كفروا الناس بالمعاصي، ودي نبوءة للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا سيحصل. أو معناه لا تكفروا، لا يرجع، لا ترجعوا بعد كفارا، يعني لا تكفروا بل داوموا على الإسلام، كونوا مسلمين دائما، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ما هو الخطاب هو للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، أي داوموا على الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أو أن هذا الفعل الذي تفعلونه يعتبر فعل الكفار، فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابا. الحكم الأولاني بقى التحريم، الحكم الذي سبق في أن مسلما يكفر مسلما هذا حرام بنص الأدلة السابقة. الحكم الآخر الوجوب، يعني يجب متى؟ في حق من صدر عنه ما يكفره، صدر عنه فعل أو قول، وهذا الفعل أو القول يكفره، بشرط أن يكون ذلك الحكم ممن له صلاحية إصدار الحكم. صلاحية إصدار الحكم من مين؟ من دار الإفتاء أو من دار القضاء، يعني من المفتي أو القاضي أو الحاكم، لمصلحة شرعية معتبرة تترتب على الحكم بتكفير هذا الشخص. يبقى لا يصير ولا يجوز لواحد منا أن نحكم على شخص بالكفر، لكن إفتاء بعثنا للمفتي وقلنا شخص صدر منه كذا وكذا وكذا، وكلمناه وعلمنا أنه عالم يعني غير جاهل، وقاصد يعني غير مكره وغير متأول، يبقى هيأتي الحكم أنه من فعل هذا الفعل أو قال هذا القول يعتبر كافرا. وحتى يحكم بذلك من المفتي أو القاضي، لابد أن يكون هذا الشخص المسلم أولا قد رجع عن الإسلام، ما هو مسلم عشان نحكم عليه بصورة من صور الرجوع كالقول أو الفعل أو الامتناع على الفعل، وبشرط كونه قاصدا عالما غير متعود. ولذلك في حديث الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: وكفر من كفر من العرب. نقول إن أصحاب الردة كانوا صنفين. الصنف الأول ارتدوا عن الدين وكانوا طائفتين. الصنف الأولاني اللي ارتدوا عن الدين كانوا طائفتين، إحداهما أصحاب مسيلمة الكذاب والأسود العنسي الذين آمنوا بنبوة مسيلمة ونبوة الأسود العنسي، وحيث إنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دول كفرة، يبقى هم ارتدوا عن الدين. والأخرى طائفة ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من الكفر والشرك. وهؤلاء بطائفتيهم اللي ارتدوا عن الدين اتفق الصحابة على قتالهم لأنهم حكموا عليهم إجماعا بأن هذا الارتداد عن الدين كفر، الإيمان بمسيلمة وغير كفر. الطائفة الثانية أو الصنف الثاني لم يرتدوا عن الدين لكنهم منعوا الزكاة. منعوا الزكاة ليه؟ متأولين. خلي بالكم من مسألة التأويل. تأولوا قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقالوا إن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة. إذن ليس النبي صلى الله عليه وسلم موجود ليأخذ منا صدقة، ولأنه تعالى قال في نهاية الآية: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فمين اللي هيصلي علينا؟ يعني مين اللي هيدعو لنا باعتبار أن الصلاة دعاء؟ فهذا تأويل. ومع هذا شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه لقتال هؤلاء، وقال كلمته المشهورة: لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وده كان موقف حازم من مواقف سيدنا أبي بكر. سيدنا عمر ظن أن من قال واشتبه عليه من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله، لكن ما زال يراجع أبا بكر حتى انشرح قلبه، أي سيدنا عمر والصحابة رضي الله عنهم، لقتال مانع الزكاة. فمانع الزكاة في هذا الوقت سموا مرتدين، لأن الردة حصلت في عهدهم فنسبوا إلى الردة. لكن الآن من يمنع الزكاة وهو عالم بأن هذه الزكاة فرض يعتبر حكمه إيه؟ مرتد ولا كافر؟ كافر. كافر ليه؟ لأن وجوب الزكاة وفرضيتها ثابت بالكتاب والسنة، وعلى ذلك لا يحل لأحد أن يمنع الزكاة. ولذلك ذهب الإمام ابن حزم الظاهري إلى وجوب قتال مانع الزكاة، أخذا من قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآية مش في منع الزكاة، لكنه بفهمه قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى، يعني بغى الأغنياء على حقوق الفقراء، لأن في أموال الأغنياء حق للسائل والمحروم، فمن بغى من الأغنياء على حق الفقراء إذن يعتبر في أباغية، يجب على الحاكم وعلى المؤمنين قتال هذه الفئة لأنها بغت وظلمت وأخذت حق الفقراء أو منعت حق الفقراء من الوصول إليه. وفي قول لسيدنا عمر رضي الله عنه لولاته الذين كان يوليهم: ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم. ما تضربوش المسلمين عشان ما يشعروش بالمذلة والمهانة. ولا تمنعوهم حقهم فتكفروهم. أصل أنت لو منعت حقه يؤديه هذا المنع إلى أنه يكفر، وجماعات التفشيل شغالة والتنصير وغيره هيلاقوا هناك الحضن أو الحضن الدافئ والأموال. يبقى لا تمنعوهم حقهم فتكفروهم، لأنهم ربما ارتدوا عن الدين بسبب عدم وصول الحق إليه. واحنا في عباراتنا العادية أحيانا واحد لما يضايق واحد ويشدد عليه يقول: حرام عليك يا أخي، ده أنت كفرته. هو لم يطلق عليه أنه كافر، لكن يعني من فعل المضايقة معاه كأنه وصل معه إلى درجة الكفر والعياذ بالله. فأمر التكفير قضية خطيرة، لأنه ما الذي يترتب على التكفير؟ إذا حكمنا على شخص بالتكفير فما الذي يترتب عليه؟ مش احنا اللي حكمنا، يعني الشرع الحاكم، او لانه في امور مثل الحدود لا يصح لاحد ان يقوم بها بنفسه، بل لابد من رفع الامر الى الحاكم. اول شيء يترتب على التكفير اهدار الدم وزوال العصمه على المال والاولاد، يبقى عصمته عن ماله واولاده تزول ويهدر دم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، واحدة من ثلاث: الثير الزاني يعني المحصن الزاني، والنفس بالنفس يعني اللي قتل نفسه بنفسه متعمدا ليس خاطئا، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى التارك لدينه يعني المرتد يعني الكافر، يبقى هذا يحل دمه. لكن لا يقتل حتى يستتاب، لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام في قول أكثر أهل العلم، لا يقتل مباشرة. حتى قصة حصلت في عهد سيدنا عمر، وقالوا له عن الرجل الذي يعني صدر منه فعلا مكفرا قتلناه، قال هل استتبتموه؟ كنت تركتموه يعني طلبتم منهم التوبة ثلاثة أيام حتى يرجع، لأنه لو رجع بعد هذه الثلاثة أيام فبها ونعمت، وإلا يقتل. الأمر الثاني التفريق بينه وبين زوجته وانقطاع الإرث بينهما، لأنه صار كافرا ولا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر. يبقى هو لو ارتد أو كفر حكمنا بتفريق زوجته منه وعدم الإرث من هذا الزوج، لا هو يرث منها ولا هي ترث منها. إن بقي مصرا على كفره بعد ثلاثة أيام وقتل بالسيف فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. نظرت كل دي تترتب على تكفير، فالقضية ليست سهلة لكنها قضية صعبة نتنبه إليها بكل الضوابط التي تحدثنا عنها. بقيت شبهة تعرض لنا، ولعل الأسئلة تأتي حولها، حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، في رواية: من تركها فقد كفر. الإمام النووي قال: تارك الصلاة إن كان منكرا لوجوبها وفرضيتها، مفيش حاجة اسمها صلاة، يبقى هذا كافر باتفاق وبإجماع العلماء، إلا إذا كان قريب عهد بالإسلام يدوب أسلم وما يعرفش أن الصلاة فرض، فهذا يعذر بالجهل. إنما إن نشأ في بلاد المسلمين يبقى لا يحل له ولا يجوز أن يقول إن مفيش حاجة اسمها صلاة ليست مفروضة، يبقى هذا كافر. وإن كان ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، أدي مربط الفرس، أدي موضع الخلاف، كما هو حال كثير من الناس اليوم، فقد اختلف العلماء فيه على ثلاث مذاهب ليس مذهبا واحدا. جماعة من السلف، وروي عن علي كرم الله وجهه، وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ووجه لبعض الشافعية، ذهبوا إلى أنه يكفر احتجاجا بظاهر الحديث ورواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية هي اللي ظهر هناك في دول الخليج، يحكمون بكفر من ترك الصلاة. المذهب الثاني وهو المذهب الوسط لجمهور الفقهاء، الإمامان مالك والشافعي رضي الله عنهما، والرواية الثانية للإمام أحمد بن حنبل وجماهير من السلف والخلف، قالوا لا يكفر يعني لا يكفر، لا نطلق عليه الكفر، بل يفسق يعتبر فاسق ويستتاب، ده لو انطبق الشرع يعني يطلب منه التوبة، هيقول أنا معتقد بالصلاة بس مش حصل، فإن تاب فبها ونعمت، وإلا يعني لم يتب قتلناه بالسيف كفرا ولا حدا؟ حدا، يبقى نقتلك حد، كمن زنى وهو محصن يرجم، كمن قتل نفسا بغير نفس يعني عمدا يبقى يقتل. والمذهب الثالث أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنهما، لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي، واحتجوا بحديث اللي رويناه من قليل: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وليس من بينها ترك الصلاة. الراجح من هذه المذاهب المذهب الأوسط مذهب الجمهور، واحتجوا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وتأولوا الحديث اللي هو بقى من ترك الصلاة فقد كفر، أو الفرق بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، إنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وعقوبة الكافر القتل. هذا تأويل. التأويل الثاني أنه محمول على المستحل، يعني من استحل ترك الصلاة، يعني قال حلال إن أنا ما صليش، يعني جايز إن أنا ما صليش. والتأويل الثالث أن تركها قد يؤول به إلى الكفر. إحنا بنجلس والحمد لله في بيوت الله ونستمع، المصلي هيستمع للذكر ويستمع للقرآن ويستمع لأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا البعيد عن الصلاة إذا لن يدخل مسجدا ولن يستمع إلى خير من هذه الأمور الخيرة، قد يؤديه ذلك إلى الكفر والعياذ بالله، لأنه ما عرفش العقائد ولا عرف أحكام ولا كتاب ولا سنة. الأمر الآخر والأخير إن فعله هذا كفعل الكفار، لأن الكفار لا يصلون، وبالتالي المذهب الراجح هو هذا المذهب الوسط، حتى لا يعني يكفر بعضنا بعضا، أو تأتي الأسئلة خاصة من السيدات أو غيره إن الزوج لا يصلي وبالتالي يعتبر كافر، وتبقى أنا الزوجة يعني محرمة عليه وما إلى ذلك. فهذا هو موضوع التكفير والشبهة التي أزلناها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا بما علمنا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.